وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم فسواكم ولم تكونوا شيئا، وبالنعم الظاهرة والباطنة أمدكم، فمن تلكم النعم أن ركب فيكم عقولا تفهمون بها أن في كل شيء آية تدل على أنه واحد، إلا إذا طمست فطر تلك العقول فعبدت غير الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى أو قابلته بالعصيان. عباد الله احذروا معصية الله وأليم عقابه، احذروا الموت وسكراته وتبعاته وفجاءته، احذروا القبر وضيقه وظلماته فإنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. احذروا الساعة فإنها تأتي بغتة وقد جاء أشراطها، ومنها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وإنكم فيها لمحشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأكم تعودون، فريق هدى وفريق حقت عليه كلمة العذاب وفريق حقت عليه كلمة الضلال. عباد الله احذروا ذنبا عظيما وإثما كبيرا، هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، تهاون فيه كثير من الناس حتى رمى فيه الصغير وهام فيه الكبير وصار عندهم كأنه عاد لا يألمون لفعله وليس لجرح ميت إيلا، فالميت مهما جرحته لا يتألم، فمرضت قلوبهم بل ماتت فلا يحسون بألم هذا الذنب العظيم والإثم الكبير. هو سبب لدخول النار والحرمان من جنات الرحيم الغفار سبحانه وتعالى، هو سبب لضيق العبد في الدنيا وانسداد أبواب التوفيق عليه، إنه حقوق الوالدين. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم ليهتم السامعون ويعقلوا أمر ما يقول صلى الله عليه وسلم. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فلا يزال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فانظر رحمك الله كيف عطف حقوق الوالدين في باب الذنوب والكبائر على الإشراك بالله العظيم سبحانه وتعالى. فكما أن الله خلق العبد من العدم وأنعم عليه بسائر النعم فخلقه ولم يكن شيئا إلا أنه جعل سبب ولادته الوالدين. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر أيضا رحمك الله كيف أن الله في باب العبادات والطاعات عطف بر الوالدين على التوحيد. فقال: وقضى ربك، أي وصى سبحانه، ألا تعبدوا إلا إياه، أن تفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: وبالوالدين إحسان، أي أحسنوا لهم إحسان. فكما أن العقوق الإساءة للوالدين بالقول ولو في أدنى درجات كأن يقول لهما أف وهي كلمة تضجر، وبالوالدين إحسانا، فكما أن عقوق الوالدين محرم وأدنى درجاته أن يقول لهما أف، وأعلى درجاته القتل والضرب والمرارة حتى يخرجاهما من الدين. فكذلك وهذا يكون بالقول والفعل، يعني عقوق الوالدين، فكذلك يكون بر الوالدين، يكون بر الوالدين بالإحسان لهما بالقول والمال. فكما أن يكون عقوق الوالدين بالإساءة لهما بالقول والفعل، فكذلك بر الوالدين يكون بالإحسان لهما بالقول والفعل. هذا عباد الله خلق الأنبياء والصالحين، وهو بر الوالدين. فإن يحيى ابن زكريا عليه السلام قال: وبرا، قال الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك عيسى عليه السلام: وبرا بوالدته ولم يجعلني وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فعباد الله، اتقوا الله في الوالدين وأحسنوا لهما بالقول والفعل. وإياكم وعقوقهما، فإن عقوقهما ذنب عظيم وإثم كبير في حق الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف نمى ذكر أويس الغرري رحمه الله؟ كان ذلك بعد زهده وإقباله على عبادة ربه بسبب بره بأمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: يأتيكم أويس الغرري من أمداد اليمن من مراد ثم من غرن، أو قال عكس ذلك صلى الله عليه وسلم. له أم كان برا بها، كان به مرس فشفاه الله سبحانه وتعالى إلا موضع درهم منه، فإذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. وكان عمر يطلبه في كل عام في الحجيج حتى ظفر به، فقال له: استغفر لي. قال: ألا أكتب لك إلى الكوفة أو ذلك المكان الذي سلم؟ قال: لا، لأن أكون في غضراء الناس، ذلك خير لي. واليوم ترى كثير من الناس أساء لوالديه بالقول والفعل، كالهجران، وبالقول كالإساءة ورفع الصوت والمراجع بالكلام. فليتوبوا إلى الله وليتذكروا وليتقيه سبحانه وتعالى أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الشيطان للإنسان بالمرصاد يصده عن بر الوالدين، فيهيئ له الجرأة عليهما رجولا وأخذ بالحق. فلا تطع يا عبد الله، فإنه للإنسان عدو مبين، فإنه يأتي إلى الشيطان الأكبر قريب الرجل. ومن أرسله الشيطان لإغواء من الشياطين لإغواء ولد آدم، فيأتيه وقد نصب عرشه على الماء، فيقول له: ما تركته حتى عق أمه. فإياكم وطاعة الشيطان في عقوق الوالدين، وإنه مما يحزننا ما سمعناه قريبا عن أولئكم الشباب الذين كانوا في نزهة بحرية فوجدوا أما مسكينة عجوز تنتظر حتى داهمها الظلام الدامس، فاقتربوا منها قبل أن يرتحل من نزهتهم: ما لك؟ فأخرجت ورقة وقالت: إني أنتظر ولدي. فنظروا فيها فإذا فيها: خذوها إن استطعتم إلى دار العجز. فقيل لها: قومي معنا. فقالت: لا أقوم، هو قال لي أنه سيأتيني ولن يكذب علي. ولم يأتها، وإنما أتى بها إلى هذا المكان ليرحلها من منزله، وقد زعم أنها عادته بكبرها وغير ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.